ومن أراد الآخرة فصل عليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فصل عليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرار البررة. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عودة إلى كتاب الله تعالى، وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ندعو له بالتجلي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ومن إله إلا الله. سنة الله تاني عبد الحاج تاني. الله أكبر. الله عليك.

الرسول صلى الله عليه وسلم. يا Yeah. علي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَتَعَالَى الاثنين دول مش حد تاني مع بعض. الله الله. وكفى بالله وكفى بالله وكيلا. السلام يا Yeah. Thank you. Thank you. فهو